القسم الثاني من الفصل الأول من الباب الثاني. قال: اختلف العلماء في حكم الأذان هل هو واجب أو سنة مؤكدة. وإن كان واجبا فهو الإنسان في مثل هذه القضايا لا ينبغي أن يتتبع الخلافات وتنوعها. لو أردنا أن نتتبعها فهي كثيرة. مثلا لو أخذنا مذهب الشافعي وجدنا فيه أقوال ثلاثة في حكم الأذان. القول الأول عندهم المشهور الصحيح أن الأذان سنة، لا فرق بين مساجد الجماعة وغيرهم، لا فرق بين الحاضر والمسافر. هذا القول هو قول الحنفية. إذن هناك من يقول بأن الأذان سنة، وهذا هو مذهب الحنفية، وهي أيضا الرواية الصحيحة عن الإمام الشافعي، وهي رواية أيضا للإمامين مالك وأحمد. وهناك من يقول بأن الأذان فرض كفاية، وهذه أيضا رواية للشافعية وللحنابلة. الشافعية لهم رواية ثالثة يفرقون فيها بين أذان الجمعة وغيره، فيقولون أذان الجمعة فرض كفاية، أو الأذان للجمعة فرض كفاية، ولغير الجمعة إنما هو سنة، فيرون أن الأذان لصلاة الجمعة آكد. وسيأتي إن شاء الله الكلام على الجمعة، وأن عثمان رضي الله عنه زاد النداء على الزورة، وأنه كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، على عهد أبي بكر وعمر، وكذلك صدر أيضا من خلافة عثمان أذان واحد إذا جلس الإمام على المنبر. هذا الذي نرى الآن، إذا جلس الإمام نحن الآن نجد الآن أن هناك أذانا يسبق هذا، فمن الذي فعل هذا؟ أيضا هذا زاده عثمان. طيب، زيادة عثمان هذه هل يجوز له أن يزود نعم، لا تعتبر هذه بدعة، بل هي جزء من السنة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجذ. وعثمان رضي الله عنه عندما زاد النداء الثاني على الزورة، يعني على مكان يؤذن، إنما زاد ذلك عندما اتسعت المدينة وامتدت أطرافها وكثر الناس فيها وتنوعت أيضا الأعمال، فكان الناس بحاجة إلى من ينبههم بوقت كافي أن يستعدوا لصلاة الجمعة. فقام عثمان رضي الله عنه ففعل ذلك، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة، فكان ذلك إجماعا. إذن هذا عمل جليل من عثمان رضي الله عنه، وهو امتداد لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه من الأمور الطيبة التي يفعلها المسلمون. لكن أن نخرج عن طريق الحق إلى غيره، أو أن نبتدع في دين الله ما ليس منه، فهذا هو الذي يحذر منه، فهذا الذي ينبغي أن نحذر منه وأن نحذر الوقوع فيه. إذن تبين من هذا أن الأذان هناك من يقول بأنه سنة، وهناك من يقول بأنه فرض كفاية. لكن الذين يقولون بأنه فرض كفاية، لكن قبل ذلك كل العلماء متفقون على أن الإنسان، أقصد بالعلماء الذين يعتد بخلافهم، لو أن إنسانا صلى بغير أذان ولا إقامة فهو فعل مكروها لكن صلاته صحيحة. لكن القضية فيها تفصيل أيضا، هناك أذان للمفروضة الحاضرة، وهناك أذان للفائتة أو الفوائت. فالصلوات الحاضرة يؤذن لها، وقد تجتمع عدة صلوات كما نرى في الجمع بين الصلاتين. نجد أن الرسول عليه الصلاة والسلام في عرفات أذن له أذان واحد، وأقيمت الصلاة مرتين، أقيمت صلاة الظهر ثم بعد ذلك أقيمت صلاة العصر، وكذلك حصل في المزدلفة. وعندما أيضا حصلت وقعة الخندق التي يعرفها الكثير منا، عندما جاء المشركون يوم الأحزاب، فإن المسلمين انشغلوا عن عدد من الصلوات، فبعد ذلك أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بلالا فأذن، ثم أمره فأقام. بعض الروايات أنها أربع صلوات: صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء. المهم أنه أذن مرة واحدة، أو أذن بلال مرة واحدة، وأقيم لكل صلاة. إذن هذه فوائد يؤذن لها. لكن لو أن إنسانا ترك ماذا؟ الأذان والإقامة، هو ترك شعيرة من شعائر الإسلام. وفرق بين أيضا بين الأذان لجماعة وبين الأذان لفرد، وبين أن يؤذن في مكان فيسمعه غيره، لأنه عندما يقولون فرض كفاية يعني ما إذا قام به البعض سقط عن البقية، يعني فرض العين يجب على كل إنسان بعينه، وفرض الكفاية أنه إذا قام به بعض المسلمين سقط عن بقيتهم. فلو أذن مؤذن في حي أو في حارة أو في قرية وسمعه الكل كفى ذلك، ولهم أن يؤذنوا أيضا، لكن هذا يكفي. لكن لو صليت صلاة بلا أذان ولا إقامة تصح، نعم، إلا أنه نقل عن عطاء وكذلك أيضا عن مجاهد والأوزاعي أن من فعل ذلك نقل ذلك عنهم أنه من صلى بلا أذان ولا إقامة فإنه يعيد، وبعضهم أيضا قصر ذلك على الإقامة. الصحيح أن الأذان شعيرة من شعائر الإسلام، وأن الذين قالوا بأنه فرض كفاية احتجوا بعدة أدلة، منها قوله عليه الصلاة والسلام لمالك بن الحويرث في الحديث المتفق عليه: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكما أحدكما وليؤمكما أكبركما. هنا فليؤذن، هذا فعل مضارع اقترن بلام الأمر، قالوا فهذا أمر والأمر يقتضي الوجود، هذا أولا. ثانيا قالوا لقد داوم الرسول عليه الصلاة والسلام على الأذان، أي دل الرسول عليه الصلاة والسلام يؤذن له في هذا المسجد وفي جميع أحواله، وداوم على ذلك أيضا خلفاؤه وكذلك أيضا الصحابة رضي الله عنه، فقالوا مداومته على ذلك دليل على وجوبه وأنه فرض كفاية. ومنهم من يستدل أيضا بقول بحديث أبي العاص: واتخذ، قول الرسول عليه الصلاة والسلام: واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، وهذا سيأتي في حكم أخذ الأجر على الأذان. إذن هناك من قال إنه فرض كفاية، وعمدته في ذلك حديث مالك بن الحويرث: وليؤذن لكما أحدكما، وأن رسول فعل ذلك وداوم عليه، يعني أذن له ودوم على ذلك، وذلك دليل على الوجوب، وكذلك فعله الصحابة وداوموا عليه. كذلك أيضا يستدلون بحديث أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، فقالوا هذا أمر والأمر أيضا يقتضي الوجوب، وغير ذلك من الأدلة، لكنها كلها عامة. والذين قالوا بأنه غير واجب قالوا: لأن الأذان أصلا إنما شرع لأجل الصلاة. ما معنى شرع لأجل الصلاة؟ هو كما قلنا الأذان في اللغة إنما هو الإعلام، وذكرنا أمثلة على ذلك، ومن ذلك قوله تعالى: أذنتكم على سواء، أي أعلمتكم. قوله تعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، يعني إعلام. وذكرنا أيضا شاهدا من اللغة على ذلك، وأنه في الاصطلاح الإعلام بدخول وقت الصلاة أو أوقات الصلاة بألفاظ مخصوصة. إذن قالوا الأذان دعاء، فلا نرى فرقا بينه وبين أن ينادى ماذا لصلاة الكسوف ونحوها: الصلاة جامعة، فهذه لم يقل أحد بوجوبها. إذن قالوا هو دعاء، فهو كقول الصلاة جامعة، هكذا قالوا بأنه سنة. ونحن نقول بأن الأذان لا ينبغي التسامح به ولا التساهل به، وهو الآن الحمد لله شعيرة، وهو إظهار أيضا لأهمية هذه الصلاة. ولذلك سيمر بنا حديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا غزا قوما انتظر، فإن أذن المؤذن توقف، وإن لم يؤذنوا أغار عليهم عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن الأذان شعار وعلامة على أن أهل هذه القرية والبلدة على أنهم مسلمون، وإذا لم يؤذنوا فقد عطلوا شعيرة من شعائر الإسلام. ويختلف العلماء بعد ذلك ما حكم من عطل هذه الشعيرة. لا شك أنه لا ينبغي لذلك، يعني لو أن الناس عطلوا هذه الشريعة يقاتلون عليها؟ من العلماء من قال نعم، ومنهم من قال لا، حتى من يقول بأنها سنة بعضهم يرى أنهم يقاتلون. إذن الإسلام له شعائر يحافظ عليها. إذن الأذان إنما هو كما رأيتم إنما حصل في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو دعاء للركن الثاني من أركان الإسلام، وحفظ عليه زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول في حديث أبي سعيد: إذا كنت في باديتك أو غنمك فارفع صوتك بالأذان، فإنه لا يسمع صوت المؤذن إنس ولا جن إلا شهد له يوم القيامة. سمعته، يقول أبو سعيد، سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد رأينا في درس الأمس فضل المؤذنين، وأن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا علي لاستهموا علي. إذن الأذان فيه فضيلة، وهو شعيرة من شعائر الإسلام، فسواء قيل بأنه سنة مؤكدة أو بأنه فرض كفاية. والذين يقولون أيضا، بعض الذين يقولون بأنه فرض كفاية كالحنابلة، يقولون إنما هو فرض على أهل مصر دون غيرهم، يعني فرض كفاية على أهل المدن دون المسافرين. هذا كل ما يتعلق بهذا. قال: اختلف العلماء في حكم الأذان هل هو واجب أو سنة مؤكدة، وإن كان واجبا فهل هو من فروض الأعيان أو من فروض الكفاية. فقيل عن مالك: إن الأذان هو فرض على مساجد الجماعات. هذه رواية للإمام مالك. مالك له رواية يرى أن الأذان مفروض على مساجد الجماعات، لأن هذا الأذان نداء وبه يجتمع الناس في هذا المسجد. الرواية الأخرى له أن الأذان سنة. إذن هو أذان، الأذان واجب في مساجد الجماعات، لكن بالنسبة للمنفرد لا، والذين يصلون في غير المساجد لا. هذا معنى. وقيل سنة مؤكدة، ولم يره على المنفرد لا فرضا ولا سنة. يعني مراده أن في المذهب المالكي روايتان: الرواية الأولى أن الأذان واجب على أهل المساجد، على مساجد الجماعات. الرواية الثانية أنه سنة. ها، وأنها سنة، هذا هو مذهب، وأنه سنة هو كذلك مثله الإقامة، لكن فصلها. يعني الكلام كان يحسن بالمؤلف أن يجمع في الحكم بين الأذان والإقامة، لأن الحكم فيهما ملتقي عند العلماء، لكن لعله فصل بينهما لوجود تفريق بينهما في المذهب المالكي. وإلا لو طلعنا على المذاهب الأخرى لما وجدنا فرقا بينهما جملة من حيث الحكم. وقال بعض أهل الظاهر هو واجب على الأعيان، وقال بعضهم، لكن أهل الظاهر، انتبهوا أيها الإخوة، أهل الظاهر لا يرون أنه شرطا في صحة الصلاة، لأن الأذان ليس جزءا من الصلاة، ليس جزءا من الصلاة. لكن الطهارة كما ترون ليست جزءا من الصلاة، لكنها شرط في صحتها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ أو حتى يتطهر، لا يقبل الله صلاة بغير طهور. إذن الطهارة شرط في صحة الصلاة، فإن عجزت عن الماء فهناك البديل، فإن عجزت عنهما معا فأنت معذور في هذه الحال. وقال بعضهم: على الجماعة كانت في سفر أو في حضر، وقال بعضهم: في السفر. واتفق الشافعي وأبو حنيفة على أنه سنة للمنفرد والجماعة، إلا أنه آكد في حق الجماعة. هذا الذي قاله، هذه الرواية التي قلنا الراجحة والصحيحة التي يصححها الشافعي، التي يرجحها الشافعية. وإلا الشافعية لهم رواية أخرى أنه فرض كفاية كالرواية الأخرى عند الحنابلة، ورواية ثالثة على أنه فرض كفاية بالنسبة للجمعة دون غيره. وقال أبو عمر: واتفق الكل على أنه سنة. أبو عمر إذا أطلقه هنا فيقصد به ابن عبد البر، وإذا قال القاضي فيقصد به نفسه، فله مصطلحات معروفة. قال أبو عمر يعني ابن عبد البر، وكثيرا ما ينقل عن كتابه الاستذكار. واتفق الكل على أنه سنة مؤكدة أو فرض على المصري، لما ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع النداء لم يغر. وإذا، أيها الإخوة، هذه دقة من ابن عبد البر، قال: واتفقوا على أنه سنة مؤكدة أو على أنه فرض على المصري الذي يعيش في مصر، وبذلك قرب بين المذاهب. لأن الذين يقولون بأنه فرض كفاية وهم الحنابلة في الرواية الأخرى يقولون هو على أهل مصر، فلا يجب على ماذا؟ المسافر. الأذان والإقامة عندهم فرض كفاية على الرجال الأحرار في الحضر دون السفر. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع النداء لم يغر، وإذا لم يسمعه أغار. والسبب في اختلافهم معارضة المفهوم من ذلك لظواهر الآثار، وذلك أنه ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمالك بن الحويرث ولصاحبه: إذا كنتما في سفر فأذنا وأقيما وليأمكما أكبركما. حديث مالك بن الحويرث له عدة روايات، منها هذه الرواية والرواية الأخرى: ليؤذن لكما أحدكما وليأمكما أكبركما، وفي بعض ليؤذن أحدكم وليأمكم أكبركم على الجمع. وكذلك ما روي من اتصال عمله به صلى الله عليه وسلم في الجماعة. يعني يريد المؤلف أن يقول ثبت ذلك من قوله، يعني من أمره وفعله، فالرسول عليه الصلاة والسلام أمر به مالك بن الحويرث وصاحبه ليؤذن لكما أحدكما، ومن فعله لأنه فعل له وأقره، فهو يؤذن له صلى الله عليه وسلم، وإن لم يباشر الأذان بنفسه. وقد تكلمنا في درس الأمس أيهما أفضل، الأذان والإقامة، وقلنا إن هناك من يفضل الأذان، وذكروا الأدلة التي أشرنا إلى بعضها اليوم، وهناك من فضل ماذا؟ الإمامة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام تولاها، وكذلك خلفاء والصحابة. وبينا أيضا أن الذين قالوا بأن الأذان أفضل أجابوا بأن الرسول عليه الصلاة والسلام وكذلك الخلفاء كانوا مشغولين عن الأذان، ولذلك نقل عن عمر رضي الله عنه أنه قال: لولا الخلافة لأذنت. فمن فهم من هذا الوجوب مطلقا قال إنه فرض على الأعيان أو على الجماعة، وهو الذي حكاه ابن المغلس عن داود. ومن فهم منه الدعاء إلى الاجتماع للصلاة قال إنه سنة المساجد أو فرض في المواضع التي يجتمع إليها الجماعة. نقول إن الأذان شعيرة من شعائر الإسلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام من الخلفاء ومن بعدهم والمسلمون قد حافظوا عليه وداوموا عليه، وهذا الأذان إنما هو أيضا مما يجذب المسلمين إلى المساجد ويدعوهم إليها، وفيه كما تعلمون أيضا ترقيق للقلوب وتليل لها، وما أجمل أيضا أن يتردد فيه توحيد الله سبحانه وتعالى وإخلاص العبادة له. فأنتم ترون أن الأذان إنما اشتمل على عقيدة التوحيد، ولو أردنا أن نأخذه كلمة كلمة لاحتاج منا إلى دروس، فإنه يبدأ بماذا؟ الله أكبر الله أكبر، فالله أكبر من كل شيء، وبعد ذلك يأتي الاعتراف بالشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله مكررة، أشهد أن محمد رسول الله، وهذه كلمة تعلمون قيمتها في الميزان، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. ثم يأتي بعد ذلك الدعاء إلى الصلاة وإلى الفلاح، ثم أيضا العودة إلى تكبير الله سبحانه وتعالى، ثم يكون ختام ذلك المسك: لا إله إلا الله. إذن هي كلمات عظيمة، ومن أحسن من تكلم فيها كلاما دقيقا جميلا إنما هو القاضي عياض في شرحه لصحيح مسلم. قال: فسبب الخلاف هو تردده بين أن يكون قولا من أقاويل الصلاة المختصة بها، أو يكون المقصود به هو الاجتماع. حقيقة الأذان ليس قولا من أقوال الصلاة، لكن ما هو دعوة إلى الصلاة، ونحن نجد أن الطهارة كما قلنا ليست من الصلاة، وستر العورة اللباس ليس من الصلاة، لكن هذه شروط يتطلبها أداء هذا الركن، واستقبال القبلة ليس نفسه جزءا من الصلاة، لكنه شرط في صحة هذه الصلاة، لأن الله تعالى يقول: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، قبلة. إذن هناك شروط للصلاة لا بد من توافرها، وهناك أركان الصلاة التي يجزى منها كقراءة الفاتحة، الركوع، السجود، القيام، الاطمئنان، هذه كلها أركان من الصلاة، هناك قضايا أخرى شروط في صحة الصلاة، شروط لوجوب الصلاة، فهذه قضايا ينبغي أن تدرك وأن تعرف. نعم.